بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق، القسمة الرابعة للقضية باعتبار زيادة نسبة المحمول إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الامتناع. هذا المبحث مبحث مهم سماه علماء المنطق بالموجهات، تعرض له الإمام الغزالي باختصار وبإيجاز واقتضاء، ومباحثه طويل، وهو يتعلق بالقضايا وهي على نسبة المحمول إلى الموضوع. على كل حال نحن سنقتصر على ما في هذا الكتاب وما في وسنتعرض بالتفصيل إن شاء الله تعالى في كتاب يتعرض له التفصيل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول إلى الموضوع بالوجوب أو الوجوب أو الجواز أو الامتناع. ولذلك كل نسبة في نفس الأمر إما واجبة وإما واجبة وإما ممتنعة وإما ممكنة. نعم أنا قلت واجبة أولا. نعم إما واجبة وإما ممتنعة وإما ممكن، فإن كانت ضرورية التحقق فهي واجب، وإن كانت ممتنعة فهي لا ضرورية التحقق، ضرورية ألا تحقق. إن كانت واجبة ضرورية التحقق، إن كانت ممتنعة ضرورية لا تحق، لأن هذه المصطلحات مهمة في قضية في هذه القضايا، ضرورية المطلقة إلى آخره، دائما منتشرة الوقتية، هذه مصطلحات لكنها ستأتي معنا تفصيل لأن المبحث فيها طويل، نحن نقتصر على ما في الكتاب. نعم، أو ممكن أن لم تكن ضرورية التحقق ولا التحقق. هذه القسمة التي نعلمها جميعا من مبادئ علوم أقسام الحكم في العقل، وتلك الكيفيات إذا كانت الإيجابي لإيجاب المواد والعناصر فهي موجبة، وإن كانت غير ذلك فهي تالبة. هذا كله مر معنا، فهنا الإيجاب ضرورية التحقق، الامتناع ضرورية لا تحقق، الإمكان احتمال التحقق ولا التحقق. نعم. فليعلم أن المحمولة في القضية لا يخلو إما أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر، كقولك الإنسان حيوان، فإن الحيوان محمول على الإنسان. الإنسان حيوان، قضية حملية هذه، فحمل الحيوانية على الإنسان ضروري. لماذا؟ لأنه ذاتي، لأنه حقيقة، حقيقتي. نعم. كقولك الإنسان حيوان، فإن الحيوان محمول على الإنسان ونسبته إليه نسبة الضروري الوجود، وإما أن تكون نسبته إليه نسبة الضروري العدم، كقولنا الإنسان حجر، فإن الحجرية محمولة ونسبتها إلى الإنسان نسبة الضروري العدم. نعم. وإما أن لا يكون ضروريا لا وجوده ولا عدمه، كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان ليس بكاتب. والمسمي هذا يحتمل كاتب أو ليس بكاتب، هذا بالفعل، أما بالقوة فهو كاتب. نعم. وإما أن لا يكون ضروريا لا وجوده ولا عدمه، كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان ليس بكاتب. ونسمي هذه النسبة مادة الحمل. فالمادة ثلاثة، الوجوب والمادة الحمل ثلاثة، الوجوب، الامتناع، الإمكان. فالمادة ثلاثة، الوجوب والإمكان والامتناع. والقضية بهذا الاعتبار إما مطلقة أو مقيدة، إما مطلقة أو مقيدة. نعم. والقضية بهذا الاعتبار إما مطلقة وإما مقيدة، والمقيدة ما نص فيها بأن المحمول للموضوع ضروري أو ممكن أو موجود على الدوام لا بالضرورة. ثلاثة احتمالات بالنسبة للقضية المقيدة: ضروري أو ممكن أو موجود على الدوام لا بالضرورة. نعم. والمطلق ما لم يتعرض فيه إلى شيء من ذلك، فإن هذه الأمور زائدة على ما يقتضيه مجرد الحمل. والقضية الضرورية تنقسم إلى ما لا شرط فيه، كقولنا الله حي دون شرط، كقولنا مثلا الجسم متحيز بشرط ما وجود الجسم، ما دام الجسم باقي. أرأيتم العلاقة بين المطلق بين الواجب المطلق والواجب المقيد، صح أم لا؟ نعم. فنلاحظ أن هذا المصطلح مطلق ومقيد منطقي. نعم. والمطلق ما لم يتعرض فيه إلى شيء من ذلك، فإن هذه الأمور زائدة على ما يقتضيه مجرد الحمل. والقضية الضرورية تنقسم إلى ما لا شرط فيه، كقولنا الله حي فإنه لم يزل ولا يزال كذلك، وإلى ما شرط فيه وجود، وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع، كقولنا وجود الموضوع، كقول قبل قليل الجنون متحيز بشرط وجود الموضوع ما دام الموضوع باقيا أو موجودا. كذلك هنا الإنسان حي بشرط وجود الموضوع الذي هو الإنسان، فهذا بشرط. وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع، كقولنا الإنسان حي فإنه ما دام موجودا فهو كذلك، فوجود الموضوع مشروط فيه، ولا يفارق هذا المشروط الضروري الأول من في جهة الضرورة، وإنما يفارق في دوام الموضوع لذاته أجلا وأبدا. الموضوع الأول ليس كموضوع الثاني، الله ليس كالإنسان، فيفارقه في الأزلية والأبدية. نعم. ووجوب وجوده فيختلفان في الحقيقة. وإنما يفارق في دوام الموضوع لذاته أزلا وأبدا ووجوب وجوده لنفس حقيقته، ونسمي هذا بالضروري المطلق. نعم. فهذا الضروري، القضية الضرورية المطلقة، تعريفها ما دام ذكرها نكتبها: الضرورية المطلقة هي التي يحكم فيها، لأن القضايا إما بصائر إما أن تكون بسيطة أو مركبة، والبصائر القضايا البسيطة ست: الضرورية المطلقة، الدائمة المطلقة، المشروطة العامة، العرفية العامة، المطلقة العامة، الممكنة العامة. هذه البصائر ست قضايا، هذه منهم. لذلك الضرورية المطلقة بسيطة، بمعنى بسيطة إما أن تكون موجبة أو سالبة فقط، المركب مركب من الاثنين يكون فيها الإيجاب والسلب. الضرورية المطلقة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو بضرورة سلبها إما بالإيجاب أو ما دام ذات الموضوع موجودة. نعم. الضرورية المطلقة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة فكه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة. أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضرورية موجبة. أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضرورية موجبة كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن الحكم فيها أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضرورية موجبة كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضرورية موجبة كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حكم فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة، وأما التي حكم فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجرية عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجرية عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجرية عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. وإنما سمي الضرورية لاشتمالها على الضرورة، لاشتمالها على الضرورة، ومطلقة لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقت. لذلك ضرورية مطلقة، ضرورية مطلقة. نعم. فأما الضروري المشروط فثلاثة: الأول ما يشترط فيه دوام وجود الموضوع، ومثاله ما تقدم الإنسان حي، دوام وجود الموضوع. الثاني فهذه هي الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة. نعم. الثاني ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفا بعنوانه كقولنا كل متحرك متغير، فإنه متغير ما دام متحركا لا ما دام ذات المتحرك موجودا فحسب. ليس هنا التعليق على الذات، وإنما ما دامت الذات متحركة فهو متغير، لذلك نقول كل متحرك متغير، كل متحرك متغير. نعم. كقولنا كل متحرك متغير، فإنه متغير ما دام متحركا لا ما دام ذات المتحرك موجودا فحسب. والفرق بين هذا، والفرق بين هذا وبين قولنا الإنسان حي أن الشرط في الحي ذات الإنسان، والشرط ها هنا ليس هو ذات المتحرك فقط، بل ذات متحرك له ذات وجوهر من كونه فرثا أو سماء أو ما شئت أن تسميه، ويلحقه أنه متحرك. هذا القيد، هذا القيد مهم، ليس فقط الذات، كونه ماذا؟ متحرك. نعم، لهذا هذه تسمى المشروطة العامة، هذه تسمى المشروطة العامة، القضية المشروطة العامة، ليست مطلقة ضرورية مطلقة، مشروطة عامة بشرط حرك بل ذات المتحرك له ذات وجوهر من كونه فرسا أو سماء أو ما شئت أن تسميه، ويلحقه أنه متحرك. وذاك الذات هو غير المتحرك، وليس الإنسان كذلك. نعم. الثالث، ما يشترط فيه وقت مخصوص إما معين أو غير معين، فإن قولنا القمر بالضرورة من خلال هذه التي ذكرها بذلك هنا باقتضاب والتقسيم ليس هكذا في كتب المنطق، يعني كتب المنطق التي يعني درجة دراستها وخاصة الشرقية، فهم يقسمون ابتداء القضايا البسيطة والمركبة، ثم ما هي القضايا البسيطة وما هي المركبة؟ هذه مركبة، هذه من القضايا المركبة. نعم، فما يشترط فيه وقت مخصوص إما معين فهذه تسمى وقتية، هذه تسمى وقتية. نعم، والوقتية هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا باللا دوام بحسب الذات، هذه هي القضية الوقتية. نعم. الثالث، ما يشترط فيه وقت مخصوص إما معين أو غير معين، فإن قولنا القمر بالضرورة منخفض مقيد بوقت معين، وهو الانخفاض، وهو وقت وقوع في ظل الأرض محجوبا بذلك عن ضوء الشمس. نعم. وقولنا الإنسان بالضرورة من هذه الآن في وقت غير معين، فهي تسمى منتشرة، القضية المنتشرة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات. نعم، الإنسان، وقولنا الإنسان بالضرورة متنفس، فمعناه أنه في بعض الأوقات وذلك الوقت غير متعين، فهذه منتشرة، قضية منتشرة. نعم. فإن قال قائل وهل يتصور دائم غير ضروري، هل يتصور دائم غير ضروري، يعني هو دائم وليس ضروري؟ الجواب قلنا نعم. قلنا، وهذا فائدة معيار العلم في هذه النكت، لماذا؟ لأنها تعيننا كثيرا في علم الكلام وأصول الفقه مع دقته. هو لو أراد أن يسترسل لاسترسل بتفصيلات الكائنة في كتب المنطق. نعم. فإن قال قائل وهل يتصور دائم غير ضروري، قلنا نعم، أما في الأشخاص، أما في المشخصات فظاهر كالزنجي. نعم. أما في الأشخاص فظاهر كالزنجي، فإنك قد تقول إنه أسود البشرة ما دام موجود البشرة، ولذلك هذا يسمى باللزوم، باللازم الخارج، لازم خارج. فإنك قد تقول إنه أسود البشرة، أن السواد لبشرته ضروري؟ لا، ليس ضروري، ممكن، فإن هذا الفرق الآن بين الدوام والضرورة، هناك فرق. فإنك قد تقول، فقد يكون ضروريا دائما وقد لا، أو قد يكون دائما ليس بضروري. نعم. فإنك قد تقول إنه أسود البشرة ما دام موجود البشر، وليس السواد لبشرته ضروريا ولكنه قد اتفق وجوده لها على الدوام، ولنسمي هذه القضية وجودية. وأما في الكليات فكقولنا كل كوكب إما شارق أو غارب، فإنه في كل ساعة كذلك، وليس ذلك ضروريا في وجود ذاته، إذ ليس كالحيوان للإنسان فليفهم. نعم، فهنا ليس الموضوع، ليس المحمول ضروريا لموضوعه، لا داخل لكنه ليس ضروري، دائم ليس بضروري. نعم، الآن سننتقل الإمام إلى قسمة خامسة من أقسام القضايا باعتبار نقيضها، يعني النقيض وله في ذلك تفصيلات مرت معنا في سلك في كتابنا السلك، سيعدد ويذكر الوحدات الثماني لتحقق ماذا؟ لتحقق التناقض، وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الشرط ووحدة الكل والجزء ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الإضافة ووحدة القوة أو الكائن. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.